السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا شرعنا أمس في ذكر أو في الكلام عن الآيات الثلاث التي سماها أهل العلم بآيات الوصايا العشر، وذكرنا منهم خمسا، وكنت وعدتكم أن أتمم الخمس الباقي، ولكن أعتذر إليكم أني لن أكملها اليوم، سيكون ذلك بعد يوم أو يومين إن شاء الله. ذلك أننا اليوم إن شاء الله سنشرع في سماع سورة جديدة، وهي سورة الأعراف. ويعني هذه السورة أردت أن نتدارس بعض آياتها حتى يتسنى لمن يسمعها أن يتدبر في هذه الآيات. ويعني هذه السورة كالسورة التي سبقتها هي سورة مكية، والله جل وعلا قرر فيها مسائل العقيدة كذلك، وعلى رأس ذلك التوحيد وذكر ما يكون في اليوم الآخر والحوار الذي يكون بين أهل الجنة وأهل النار. وكذلك ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصص إخوانه من الأنبياء وماذا حدث مع أقوامهم لما دعوهم إلى التوحيد ولم يستجيبوا لهم، فكيف كان عاقبة أهل القرى، بل أن بقصة نوح ثم عاد ثم هود أو عاد ثم ثمود ولوط وشعيب. ثم يعني ذكر قصة كبيرة من قصة موسى عليه السلام، موسى مع فرعون ثم موسى مع بني إسرائيل. وقبل ذلك كله وفي أول السورة تكلمت هذه السورة عن بداية الخلق، عن بداية الخلق، وهذا ما سيكون موضوع درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فقال سبحانه في هذه السورة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إلى مرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم وأجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما لعدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن في أول هذه الآيات يقول سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، بمعنى خلقنا آباءكم آدم عليه السلام ثم صورناه بشرا سويا في أحسن تقويم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي لما خلقنا آدم وصورناه، لما خلق الله جل وعلا آدم وصوره، قال للملائكة ابتلاء منه جل وعلا واختبارا لهم: اسجدوا لآدم، وذلك إكراما له وإظهارا لفضله عليه السلام. وهذه سطر عليها: إظهارا لفضله، يعني لفضل آدم على الملائكة. هذه غادي نعاودو نرجعو لها هذه الكلمة، فضل آدم على الملائكة. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا كلهم إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم عليه السلام تكبرا وإعجابا بنفسه. فالله عز وجل سأله وهو عالم به، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ فقال إبليس، أجابه إبليس قال منعني، أن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، بمعنى أنه منعه من السجود له، قال لأنني أفضل منه، لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين فكيف أسجد له؟ وهنا يعني هذه النار أفضل من الطين، يعني بين قوسين، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر من عدة أوجه بين أن الطين أفضل من النار، وليس هذا موضوع بسط كل هذا، وإلا فلا نستطيع أن نكمل شرح هذه الآية. كما قال في آية أخرى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالعلة التي امتنع من أجلها إبليس من السجود هو أنه ظن أنه هو أفضل من آدم، والعبرة ليست في ذلك، ولكن العبرة في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فإبليس من الجن كما جاء في آية أخرى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن خلقوا من نار. وفيه يعني من فوائد هذه الآية أن الاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة. كان بعض الناس يقول لك احنا الأصل تاعنا خير، احنا خير منكم، قبيلة تاعنا أفضل من قبيلتكم، جهتنا خير من جهتكم، نحن من قبيلة كذا أو من الجهة الفلانية أو من، وهذا من عمل إبليس. الإنسان لا يحتج بأصله، ولكن الحجة بعمله وبتقواه. إن أكرمكم عند الله أقواكم، يقول احنا أصحاب الصحراء ولا القبائل ولا أصحاب الغرب ولا أصحاب الشرق ولا أصحاب المغرب العربي ولا أهل الجزيرة ولا أهل الشام ولا، الأفضل هو من كان أتقى لله عز وجل. أما التفاضل بالأصل فهذا من أفعال إبليس، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي قال الله تعالى لإبليس اهبط من الجنة بسبب عصيانك لأمري، بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فليس لك أن تستكبر في الجنة عن طاعتي وأمري. الجنة هذه ما كاش ليتكبر فيها، لا يوجد من يتكبر. يستفاد من هذا أن التكبر على الله تعالى يوجب العقاب الشديد والإخراج من زمرة الأولياء، ليتكبر يخرج من زمرة الأولياء، والإدخال في زمرة الملعونين كما حدث مع إبليس. وفيه تنبيه على أنه ليس لمن في الجنة أن يتكبر، وأن التكبر لا يليق بأهل الجنة، وأنه تعالى إنما طرد إبليس لتكبره. علاش الله عز وجل طرد إبليس؟ لأنه تكبر، وليس لمجرد المعصية، ليس لمجرد المعصية، ولكن لأنه تكبر. حتى آدم عصى، آدم عصى ولا ما عصى؟ عصى وسوف يأتي، ولكن تاب الله. لكن إبليس لما عصى تكبر وتعند وجحد، قال أنا خير منهم. فقال جل وعلا فاخرج، أو قبل ذلك يعني الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال فاخرج منها إنك من الصاغرين، أي أخرج من الجنة فإنك من الذليلين الحقيرين. ماذا قال إبليس؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، بمعنى أخرني وأمهلني إلى أن يبعث الخلق يوم القيامة، يعني الآن لا تحاسبني ولا تدخلني النار، ولكن أتركني حتى تبعث الناس يوم القيامة. فالله عز وجل أجاب دعوته، قال إنك من المنظرين، يعني سأؤخرك فأنت من المؤخرين الذين لا يميتهم الله إلا وقت النفخة الأولى حين يموت الناس جميعا. ثم ماذا قال لما أنظر؟ ماذا قال إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيعني بسبب إضلالك لي أقسم بك لألزمن الجلوس لذرية آدم على طريقك الحق القويم، كما نقولوا إحنا بدرجة تاعنا نوقف لهم في الطريق، يعني أن عبادك يسيرون إليك ولكن إبليس يقف في الطريق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبلع عنهم طريق ويعني يحرف بني آدم عن الطريق الموصل إلى الجنة وهو الإسلام وشرائعه، فأصدهم عن عبادتك وعن طاعتك وأزين لهم الباطل لئلا يوحدوك ويعبدوك، كما قال في آية أخرى فبعزتك، يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي ثم لآتين بني آدم من جميع الوجوه، يعني الشيطان ماشي طالبنا ماشي طالبنا، من كل الوجوه يأتي كما قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فيأتي في مختلف الطرق ويصد عن الحق ويحسن الباطل. ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني من بني آدم، لا تجد أكثرهم شاكرين لك، بل سيشركون بك ولا يوحدونك ولا يعصونك ولا يطيعونك. وهذا موجود كثير في القرآن مثل هذه الآيات، بمعنى أن كما قال تعالى وقليلا من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحق ليس مع الكثرة، كاين بزاف يقول لك الناس جعرهم، فالحق ليس مع الكثرة، الكثرة جاءت مذمومة في القرآن. الآية التي تكلمنا عنها أمس ما كملتهاش، ولكن جاء فيها قوله جل وعلا وأن هذا صراطي، شحال واحد، صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل. الباطل شحال بزاف، سبل، ما قالش سبيل قال سبل، صح. الحق لا يكون إلا واحدا، كذلك قال جل وعلا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار إلى النور. النور واحد دائما مفرد، الحق دائما يجي قليل والباطل يكون بزاف، من الظلمات إلى النور. فهنا قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فالعبرة ليست بما عليه أكثر الناس، ولكن العبرة باتباع الحق الذي أمر الله به ورسوله. وفيه إشارة كذلك إلى منزلة الشكر، يعني هذا قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، فيه دليل على أن الشكر منزلته عظيمة، حيث إن إبليس لما عرف قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عليه، ما يخليش الناس تشكر. لماذا؟ لأن الشكر فضله عظيم، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، يعني بالجوارح. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المهم الله عز وجل قال له قال خرج منها مذءوما مدحورا، أي أخرج من الجنة مذموما منقوتا مطرودا من رحمة الله تعالى. كما جاء في آية أخرى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين والعياذ بالله. فأقسم على الله عز وجل هنا يقسم على أنه من اتبع إبليس من بني آدم أن يملأ نار جهنم يوم القيامة منك يعني من إبليس ومنهم ومن الناس ممن يتبعون إبليس. ثم قال ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي يقول لآدم عليه السلام بعد أن أخرج إبليس من الجنة اتخذ أنت وزوجك حواء الجنة منزلا وكلا من أي مكان فيها من جميع ثمارها. الله عز وجل أباح لآدم أن يأكل من جميع ثمار الجنة أيها شاء، من أي ثمار أراد أن يأكل يأكل. نهاه عن شجر عن نعم خلاف عند المفسرين، يعني منهم من قال أنها جنة الخلد ومنهم من قال أنها جنة يعني جنان في الأرض وقال اهبط منها يعني ينزل من تلك الجنة. والصحيح الذي عليه الأكثر أنها جنة الخلد التي وعدها الله عز وجل للمتقين يوم القيامة. إذن قال ولا تقرب، أو قبل ذلك قلنا يعني ولا تقرب هذه الشجرة، نهاها غير عن شيء واحد يعني الطيبات ما شئت ونهاها عن شجرة واحدة، أي ولا تأكل من هذه الشجرة فتصير ممن ظلم نفسه بمخالفة أمر ربه. ولا تأكل من ولا تقرب، انتبهوا اللفظ شفناه البارح شفناه قبل، لا تقرب، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها من بطن، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي فألقى إبليس لآدم وحواء قولا ليخدعهما به، هذا هو الوسواس، يعني وسوس لهما ليبدي لهما أي ليظهر لهما ما وري، يعني التوري يعني ما وري أي ما غطى، كما قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي مش مغطيه، فهما كانوا مغطين كانوا مستورين، فأراد إبليس أن ينزع عنهما هذا الستر ليخدع فيظهر لهما ما ستره الله عنهما من عوراتهما. وقال انتبهوا إبليس ماذا قال، ما هو الكلام الذي وسوس به؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، نعم تفضل كما تبغى، شكون تفضل بالله تفضل. إذن ما هو القول الذي وسوس به إبليس وأراد أن يوقع به آدم وحواء؟ يعني ما تظنش أن إبليس جاء عند آدم وقال له كل كلام، لا ليس هكذا، كذلك الشيطان لا يأتي إلى الإنسان فيقول له افعل المعصية فيفعلها. لهذا الله عز وجل قال ولا تقربوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان عنده خطوات يجيك شوية بشوية ما يجيك مباشرة، نعم بالتدرج. فهنا قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني بمعنى هنا قال لهما كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، يعني من جنس الملائكة، معناه لو كان تأكلوا قد تولوا كما الملائكة وتصبح من الخالدين. نرجع لهذه الكلمة اللي كنتم سطروا عليها، يعني ماذا قلت؟ أن الله عز وجل أسجد الملائكة لآدم ليبين فضله عليهم، فكيفاش آدم راه أفضل من الملائكة، فكيف يقول له أن تكون من الملكين؟ أصلا راه أفضل من الملائكة، صح ولا لا؟ ولكن قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ف فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته كما جاء في الحديث. أو تكون من الخالدين، والخلود لا يكون لأحد، الخلود لا يكون إلا لله عز وجل. وهناك يعني حديث أن الله عز وجل يعني يذكره مفسرون عند قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم. المهم يعني الله عز وجل أرى آدم جميع ذريته، جميع ذريته شافهم قاع، شافنا قاع آدم عليه السلام، أخرجنا من ذريته وأخذ علينا العهد ألست بربكم، وقلنا بلى. ولما يعني رأى أحدهم عليه يعني رأى عليه نورا قال: من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. نعم داود عليه السلام. قال آدم عليه السلام قال يعني نزع من عند نفسه 40 سنة ووهبها لداود، قال له: قل علي 40 عام ويعيش يعني يزيدها لداود في العمر تاع داود عليه السلام. وآدم عليه السلام يعني كان مقدر أن يعيش 1000 سنة، فلما بلغ 960 سنة جه ملك الموت، فهو قال: أنا يعني مازال على شرف جيبك، باقي لي 40 عام. وهو نسي أن أنه وهب 40 سنة لداود عليه السلام، وقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي. فهنا يعني آدم ما يخلج، يعرف بلي غادي يعيش 1000 سنة، كيف يقول له إبليس أن تكون من الخالدين؟ كذلك في سورة طه يقول الله عز وجل: إن لك، أو الله عز وجل قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني تصير مالك والملك تاعك ما يكملش ما يبلاش. بصح الله عز وجل كان من قبل قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني ما تجوع ما تتعرى، وأنك لا تضمأ يعني ما تعطش، لا تضمأ فيها ولا تضحى أي لا يصيبك حر الضحى. هل يوجد ملك مثل هذا؟ يعني خلاص الله عز وجل أعطاه الملك، كيفاش يقول له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولكن الوسواس الوسواس الوسواس حتى نسي وأوقعه في الخطيئة. لهذا نعم تفضل من الوقت اللي يديرها في فتس مزار أنا عارف الله. إذن فوسوس إليه الشيطان يعني في آية أخرى قال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهنا قال: وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. مسكين نسم له إني لكما لمن الناصحين. شوف الوجه الذي يأتي به إبليس، يأتي على وجه الناصح الأمين، ولكن هو يريد أن يغوي آدم عليه السلام ويغوي ذريته كما وعد الله عز وجل لما قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخر الآية. فيعني هنا حلف لهما بالله: إني ناصح لكما في أكل من ثمر هذه الشجرة التي نهاكم الله عنها. فماذا حدث؟ فدلاهما بغرور، أي خدعهما وأطمعهما بالقول الباطل وجرأهما على الأكل من تلك الشجرة، فنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن المعاصي والتلوث بها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، لما أكل من هذه الشجرة ولا ندري ما نوع هذه الشجرة ولا يهمنا، المهم أنهما أكل منها. أي فلما طعم آدم وحواء ثمر الشجرة انكشفت عورة كل منهما، أي سقطت عنهما العورة بعدما كانت مستورة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أقبل وجعل وظل وأخذ يرقعان ويلزقان ويجعلان ورقا على ورقة يعني من ورق الجنة ليستر به عوراتهما، يأخذان من ورق الجنة حتى يستر عوراتهما. وهذا يعني فيه دليل على أن كشف العورة من العقوبات، الله عز وجل عاقبهما بكشف العورة. فالناس الذين يكشفون عوراتهم الآن يظنونها لست أدري ماذا، تحرر كما يقولون، التحرر من القيود أو فهذا عقوبة من الله، فهم يعاقبون نفسهم بنفسهم. المهم يقول الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي قال لآدم وحواء موبخا ومعاتبا لهما: ألم أنهكما عن أكل ثمر تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي وأعلمكما، يعني كان يعلمان أن إبليس عدو كما نعلم نحن، ومع ذلك تجد الواحد منا يخالف أمر الله ويقترف المعاصي ويطيع إبليس اللعين رغم أننا نعلم أنه عدو لنا. فلما اقترفتما ما نهيتكما عنه وأطعمتما عدوكما وأطعتما عدوكما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد إذا وقع في أي معصية، عليه أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى كما فعل آدم وحواء، أي قال آدم وحواء اعترافا بالعصيان: يا ربنا أسأنا إلى أنفسنا وأضررنا بها بمعصيتك وبطاعتنا عدونا وعدوك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا في توبتهما: إن لم تستر علينا ذنبنا وتتجاوز عنا عن عقوبتنا وترحمنا بقبول توبتنا والمعافاة من هذه الخطايا لنكونن من الهالكين. وقد قبل الله تعالى هذه التوبة كما قال: وعصى آدم ربه فهواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. هنا قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بمعنى هنا أي قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من السماء إلى الأرض بعضكم لبعض عدو أنتم وذريتكم، كما قال في سورة في فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي ولكم أنتم وذريتكم في الأرض قرار تستقرونه في حياتكم على ظهرها وبعد وفاتكم في باطنها، ولكم فيها متاع تستمتعون به حتى يأتيكم الموت. ثم قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني من الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، بمعنى أنكم تعيشون أيام حياتكم وتكون فيها وفاتكم، ثم يخرجكم منها ربكم من قبوركم أحياء يوم القيامة ليجازي كلا بعمله. وهناك يعني فوائد كثيرة وكثيرة في هذه القصة لا يسعنا المجال لبسط ذلك كله، ولكن حسبنا ما سمعناه. فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا خطايانا ويغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، ما أعلنا منه وما أسررنا، ونسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يدخلنا جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.